بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم على خير وفي خير وإلى الخير أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني في الله، أخواتي في الله، هذا موضوع من الأهمية بمكان، يحتاج إليه كل فرد من أفراد الأسرة المسلمة، إن كان رجلا أو امرأة أو طفلا أو شيخا فهو يحتاج إلى هذا الأمر الصعب الخطير الذي قد يؤدي بهلاكه وإلى دماره في الدنيا قبل الآخرة. فكونوا معنا لحظات قليلة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وموضوعنا مع حضراتكم بعنوان أسباب دخول الجن في جسد الرجل والمرأة والطفل والشيخ الكبير. ونبدأ مع حضراتكم أسباب دخول الجن في جسد المرأة المسلمة. أول سبب أن تكون بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فهذا أول سبب، البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رحيم بعباده. فأنا أنصح الأخت المسلمة إن كانت لا ترتدي الحجاب الشرعي فأنصحها بالحجاب الشرعي، إن كانت لا تصلي فأنا أنصحها بالصلاة، إن كانت لا تؤدي زكاة مالها فأنا أنصحها بالزكاة، إن كانت تضع مالها في البنوك الربوية فأنا أنصحها أن تتقي الله وأن تسحب مالها من البنوك الربوية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيها في حق من يدع ومن يضع أمواله في البنوك الربوية: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأنت ضعيف لا تقدر على حرب الله سبحانه وتعالى. المرأة آمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتدي الحجاب الشرعي. لماذا الحجاب الشرعي؟ لأن المرأة الذي تخرج متبرجة تخرج وقد خلعت لباس حيائها، تخرج ببنطال ضيق، تخرج بستريتش، تخرج ببضي قد التزق بجسدها، تخرج وهي كاشفة عن شعرها، تخرج وهي مبينة لصدرها، تخرج إلى الشواطئ وهي ترتدي المايوه، تخرج وهي تبارز ربها سبحانه وتعالى بالمعصية. وأنا أقول لها: أختاه، أنت على خطر عظيم من أمرين ومن جهتين ومن طريقين. أما الطريق الأول أنك قد سمحت وعرضت نفسك إلى حسد الآدمي، فأنت حينما تخرجين بهذا اللبس الضيق وتظهري مفاتنك، فالبشر يحسدونك والجن يحسدونك، ومنهم الذي يدخل فيك لأنه يريد أن يتمتع بجسدك الذي أظهرتيه له، فهو لا يقدر أن يتركك. فقد أديت بهذا اللبس الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى إلى معصيتين. المعصية الأولى أنك كنت سببا في أن الشباب والرجال ينظرون إلى عورتك، ينظرون إلى جسدك، ينظرون إلى التبرج الذي تبرجتين به. سمحت لهم أن يحسدونك على جمالك، على مفاتنك، على جسدك. الأمر الثاني أنك سمحت بفعلك هذا أن يدخل الجني جسدك، وحينما يدخل الجني جسدك يسبب لك علامات، منها بطع زرقاء في أي حتة في الجسم. المرأة بتلاقي بطعة زرقاء كده، تروح للطبيب، الطبيب يعجز على التشخيص، أو بعض الأطباء يشخصون تشخيصا يعني ليس بصواب. العلامة الثانية أن الجن يظهر لها في المنام بشاب حسن الهيئة حسن المنظر ويلاعبها ويجامعها. الأمر الثالث من العلامات أنها لا تطيق زوجها، لا تطيق أن يجامعها، لا تطيق أن يجلس معها، لا تطيق أن يكون معها في البيت، بل هي تحب أن تكون وحيدة وتنام كثيرا. فهي الذي عرضت نفسها لهذا بماذا؟ بالتبرج. فالتبرج خطر عظيم. المرأة حينما تخرج إلى الشاطئ وتظهر عن مفاتنها كلها، فالجن الذي في البر وفي البحر يطمعون فيها، يطمعون فيها. وأنا أقولها لك صريحة، الجن يقدر على أشياء كثيرة إلا إذا شاء الله منها. واحد، عد معي، العقم. يستطيع الجن أن يسبب مرض العقم. اثنين، الانسداد في الفرج. ثلاثة، يستطيع الجن أن يسبب نزيفا حادا. أربعة، يستطيع الجن أن يسبب للمرأة عدم الكلام. خمسة، يستطيع الجن أن يسبب للمرأة عدم السمع. ستة، يستطيع الجن أن يسبب للمرأة عدم البصر، يجعلها عمياء. وهذا كلام واقع وقد شاهدته. ستة، سبعة، يستطيع الجن أن يسبب للمرأة نزيفا في جسدها كلها. والله وأقسم بالله أنني رأيت هذا. ثمانية، يستطيع الجن أن يسيطر على عقلها، فهي لا تستطيع أن تميز بين القول الصحيح والقول الباطل، فيجعلها تفعل أشياء هي في الحقيقة إن ظهرت لها الأشياء التي تفعلها تنكرها. مثال ذلك، الأم أمها دخلت عليها، فحينما تدخل عليها مجرد بس كلمة كده بس ما عجبتهاش تتنرفز عليها نرفزة جامدة، وممكن تشتمها وممكن تشحتها من البيت كمان. بعد ما الأم تشحت من البيت ويقولوا لها يا فلانة انت عملت كذا كذا، تقول لهم والله ما حصل. والكلام ده يعني من الناس السامعين إلي الآن منهم من رأى ذلك. الأخت تتنرفز على جوزها تشتمه تهزقه، بعد ما تهدى ولا انت قلت كذا كذا تقول له والله ما حصل. وبعض النساء الجن يسيطر على جسمها على عقلها تماما، وتخرج من البيت وتذهب إلى بيوت وتفعل الفواحش. وكل هذا قد رأيته، قد رأيته وقد سمعته وقد شاهدته. فالعلامات كثيرة، وأعلاها، وهذا ليس بكلامي الذي أقوله الآن، الجن يستطيع أن يسبب مرض السرطان. وهذا كلام الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله، هذا ليس بكلامي. فأختي الكريمة العزيزة، ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، واندمي على ما فعلتيه. فالحجاب عفة، والنقاب شرف، شرف لك، وطاعة لربك، وصيانة لك من الجن، من شياطين الجن، فأنت لا تقدرين عليهم. فأنت حينما تكوني عاصية فأنت ضعيفة، يتلبس بك الشيطان ويفعل بك أفعالا كثيرة، فلا تستطيع أن تدافعي عن نفسك لأنك تركت نفسك للشياطين يتلعبون بك ويؤذونك. فارجعي إلى ربك، فهو الذي يستطيع ويقدر على حمايتك، فارجعي إليه وقولي له: يا رب، ندمت على ما فعلت ورجعت إليك يا ربي تائبة نادمة، فاقبل توبتي. أختي في الله، حافظي على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العتاولة دول كلهم فين؟ في الدرك الأسفل من النار. أختي الكريمة، هل تحبين أن تكونين مع فرعون وهامان وقارون؟ والله أنا لا أرضى لك بذلك. إن رضيت لنفسك بذلك فأنا لا أرضى لك ذلك. أسأل الله أن يرجعك إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وإن كنت عندك مالا ولا تزكين فزكي، فهذه الزكاة تطهرك. وإن كنت تسمعين الأغاني فهذه الأغاني قرآن الشيطان، وحينما تسمعين الأغاني فإن الشياطين يلتفون من حولك ويرقصون معك ويغنون معك ويتلبثون بك. أنا لا أرضى لك بذلك، فكيف ترضينه لنفسك؟ وإن كنت تشاهدين الأفلام والتمثيليات والمسرحيات فإن هذا الذي تشاهدينه يجلب الشياطين أن يلتفون من حولك ويجلسون معك ويتلبثون بك. إن كنت ترضين لنفسك هذا فأنا والله لا أرضاه لك. فأنت أختي، فأنت أختي، وأغير عليك، ابتعدي عن معصية الله، ابتعدي عن الأغاني، ابتعدي عن مشاهدة ما حرم الله من التمثيليات والمسرحيات والأفلام التي تقربك إلى الشيطان. فأنا أريد أن تلجئي إلى الرحمن وتبتعدي عن الشيطان، فالشيطان ضعيف. قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. فاختاري لنفسك، هل تحبين أن تكونين مع وفد الرحمن أم مع وفد الشيطان؟ فالذي يكون مع الشيطان يتلبس الشيطان به ويغويه إلى طريق الضلال، أما من يستعين بالرحمن فرب العزة سبحانه وتعالى يقوده إلى الجنان وإلى جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من أسباب دخول الجن للمرأة المسلمة عقوق الوالدين. قال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلا تظلمي أباك ولا تظلمي أمك. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول ربنا في محكم تنزيله: إنا أعتدنا للظالمين نارا. فلا تكوني من الذين يعقون الأم ويعقون الأب، وكوني مع الذين يعاملون أمهاتهم وآبائهم معاملة ترضي الرب سبحانه وتعالى، فكما تديني تداني، فأنت اليوم بنتا فغدا تكونين أما، والذي تفعلينه في أمك وأبيك يفعل بك غدا مع أطفالك، فاعملي عملا صالحا يرضي الرب سبحانه وتعالى، وارجعي إلى ربك سبحانه وتعالى، فهو القوي وهو الرحمن الرحيم، وهو الذي يقدر أن يحميك من الشياطين، وهو القائل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حمايته. فإن كنت لا تصلين فحافظي على الصلاة، تكونين من السعداء في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله في عليائه أن يجعل هذا الكلام سببا في هدايتك، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Vadi, vadi.